بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى، أو كنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ذكرنا أن هذه الآيات بتتكلم عن قصر الصلاة في السفر، عن قصر الصلاة في السفر، وقلنا أن الأصل هو قصر الصلاة في السفر، وليس الأصل في السفر هو الإتمام، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في سفر حتى لو كان لمرة واحدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاته، فكان ذلك هو الأفضل، وهذا هو اتباع السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمت الآيات بعد ذلك عن صلاة الخوف، عن صلاة الخوف، وأداء صلاة الخوف هتختلف في الصفة، أو صفة صلاة الخوف تختلف عن صفة الصلاة في حال الأمن، صفة الصلاة في الخوف هتختلف عن صفة الصلاة في حال الأمن. وبالتالي ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف تؤدى هذه الصلاة، وردت صور عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء صلاة الخوف، فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفة، قال: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يبقى نقول في صلاة الخوف، يبقى أيضا نرى أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا صلاة الجماعة حتى في حال الخوف، وبالتالي هذه من الأدلة التي يستدل بها العلماء على وجوب صلاة الخوف، ذلك أن الله تعالى أوجب صلاة الخوف في جماعة، وبالتالي يبقى في حال الأمن فصلاة الجماعة تكون أولى، لذلك كما قال وكما ذكر الإمام البخاري رحمه الله وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وجوب صلاة الجماعة على الرجال، أي إن تخلف الرجل عن صلاة الجماعة بلا عذر يأثم عند ذلك، إذا تخلف الرجل عن صلاة الجماعة بغير عذر يأثم عند ذلك. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في صفة صلاة الخوف أيضا ذكر فيها صلاة الجماعة، ولذلك قال: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الأصل طبعا هو عدم حمل السلاح حال الصلاة، الأصل عدم حمل السلاح حال الصلاة، ولكن نقول في حال الخوف فربنا سبحانه وتعالى شرع لنا أن نحمل ذلك السلاح. قلنا لأن ده حال تأهب وحال استعداد، وأن العدو يتربص بالمؤمنين، فناسب ذلك أن يحملوا السلاح، فكان التأكيد على هذه المسألة. فقال الله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يبقى فإذا صلوا مع الإمام. وقلنا من ضمن هذه الصور أن الطائفة الأولى يصلون مع الإمام، يبقى يركعون معه الركعة الأولى، ثم يظل الإمام ماكثا في مكانه لا يقوم للثانية حتى تنتهي هذه الطائفة من الإتيان بمفردها بالركعة الثانية، ثم تنصرف وتأتي الطائفة التي لم تصلي مع الإمام لتدرك الإمام في الركعة الثانية، فيقوم بها الركعة الثانية حتى إذا انتهى الإمام الركعة الثانية مكث في مكانه، ثم قامت الطائفة الثانية لتأتي بالركعة الثانية. يبقى نقول حتصلي مع الإمام الركعة الثانية للإمام، الركعة الأولى بالنسبة لها ده الطائفة الثانية، انتهى الإمام الركعة الثانية وهي الركعة الأولى بالنسبة للطائفة الثانية، مكث الإمام في مكانه، وبالتالي على ذلك ينتظر حتى يقوموا فيأتوا بركعة الثانية، ثم يقعدون مع الإمام فيتشاهد، ثم يسلم ويسلمون معه. يبقى هذه الصورة كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل يؤكد على ذلك المعنى: خذوا حذركم، خذوا حذركم. يبقى نقول في حال العبادة هذا لا يتنافى مع أخذ الحذر من الكفار، فلذلك قال ربنا سبحانه: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصرف لنا حال الكفار في تربصهم بالمؤمنين، وهذه أمنية بالنسبة للكفار لو غفل المنع عن أسلحتهم عند ذلك حتى يميلون عليهم فيقتلونهم ويستأصلونهم. فلذلك قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. يبقى بيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال الكفار، وبالتالي نقول أن المؤمنين لو كانوا في صلاة الكفار لن ينتظرون هؤلاء حتى ينتهوا من صلاتهم ثم يشخون معهم بالسلاح، ولكن نقول أن الكفار يتربصون بالمؤمنين، فإن كانت الغفلة عند ذلك انقضوا على المؤمنين وقاموا بالقضاء عليهم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الصلاة تؤدى في وقتها، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان لما بيأتي إلى صلاة الجماعة ويصلي الجماعة، نقول لأن الله تعالى أوجب علينا الجماعة كما هو دليل المسألة من خلال هذه الآيات، ده بالإضافة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله قال: باب وجوب صلاة الجماعة على الرجال. يبقى باب وجوب صلاة الجماعة على الرجال، يأسم الرجل إن ترك صلاة الجماعة وتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر، بلا عذر. وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا صلاة الجماعة كما هو واضح من هذه الآية، وذكر لنا أيضا حال الكفار وأنهم يتربصون بالمؤمنين. ونؤدي الصلاة في بداية الوقت وهي من أحب الأعمال إلى الله، يبقى دي التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، يبقى هذه فعلة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى أن تؤدى في بداية التوقيت. يبقى الإنسان بيبقى حريص أن يؤدي صلاة الجماعة، يبقى ده إحنا امتثالا لما أتى في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مستجمعا هذه النية أن هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله، فده التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. وكذلك الأمر ده في كل فعل أو أمر بيمتثله الإنسان، لأن ما هو الأمر المحبوب عند الله تبارك وتعالى؟ كل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى هي من المحبوبات لله سبحانه وتعالى. يبقى كما نقول النفقة هذه من محبوبات الرب سبحانه وتعالى، يبقى لما بننفق يبقى أنا بستحضر أنني أتعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، ده بالإضافة إلى أداء هذا الأمر أو الامتثال لهذا الأمر أو فعل ذلك المندوب. يبقى دي كلها أفعال محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى نقول نستحضر عند ذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، أفعل هذه الفعلة وهي مرضية عند ربي سبحانه وتعالى، محبوبة لله سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان بيستمع إلى النداء في الصلاة يبقى بيجيب النداء. نقول فيها منن كثيرة جدا، منها كما بينا التأكيد على ذلك المعنى أن هذه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أن نؤديها في بداية التوقيت. ثم قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. عذر الله عز وجل هؤلاء، وهؤلاء هم أصحاب الأعذار كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قال: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم بعد ذلك تأتي الآيات: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. التأكيد على أهمية الصلاة، التأكيد على أهمية الصلاة. قلنا لو ترك ذلك الأمر للعقل أو للآراء لقلنا نحن الآن في حالة حرب وفي حالة تلاحم مع الكفار، فأن لنا أن نؤدي هذه الطاعة وتلك العبادة تؤجل، قلنا حتى يتم نقول فصل هذا الأمر بين المؤمن والكفار. يبقى نقول العقل أو الرأي يقول ذلك الأمر، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الصلاة تؤدى في مواقيتها حتى لا نخرج عن مواقيت الصلاة، حتى لو كنا في حال الحرب، حتى لو كنا في حال الحرب وفي حال التراشق بين المؤمنين والكافرين. هذا فيه بيان لعظم قدر الصلاة، والصلاة خير موضوع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأمر ده بنحتاج من خلاله أن نعيد النظر في صلاتنا. أمر ده بيحتاج أن احنا أعيد النظر في صلاتي، أنظر كده إلى صلاتي، هل هي بالصلاة المرضية لله سبحانه وتعالى؟ هل هي بالصلاة التامة الكاملة التي كان فيها حضور القلب؟ ولا إحنا أساسا أقمنا الأحكام الفقهية التي نتعلمها في أداء الصلاة؟ يبقى نقول أن احنا بننتبه، أدي استوفينا الشروط، وكذلك أدي أركان الصلاة، أدي واجبات الصلاة، ونقول التأكيد على الناس بسنة الصلاة القولية والفعلية والبعد عن المكروهات وعن المبطلات، فيبقى تأكيد الإنسان على ذلك. كل هذا أمر مطلوب، لكن نقول قبل ذلك لابد من حضور القلب، لابد من حضور القلب. نعيش نقول مع الصلاة، قلنا الصلاة دي كلها عبادة خالصة لله تبارك وتعالى من بدايتها إلى نهايتها، من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة. ونقول هذه عبادة الأولياء والأتقياء والمرسلين والأنبياء كما بينا قبل ذلك في الآيات، في قصة زكريا عليه السلام وفي قصة مريم عليه السلام، وكيف أن الملائكة تأتي إلى زكريا عليه السلام وهو قائم في المحراب، يبقى قائم يصلي، وكذلك ذلك التوجيه والإرشاد إلى مريم، يبقى أن تقنط لربها سبحانه وتعالى وأن تسجد وأن تركع مع الراكعين، إلى غير ذلك من الآيات التي نراها في كتاب الله تبارك وتعالى في التأكيد على أهمية الصلاة وعلى عظم قدر الصلاة. قلنا ده يدفع المسلم أن ينظر دوما إلى صلاته وأن يكون حاضر القلب عند الصلاة. يبقى أول أمر أنا بفعله وأكد فيه على نفسي دايما حضور القلب، يا ترى القلب حاضر؟ أنا حاضر الآن ببدني، يبقى أنا حاضر ببدني، كما نقول أعلم أنني أحضر إلى الصلاة ببدني، أول أمر أنظر له هو حضور القلب. قلنا لأن حياة الصلاة عشان نعيش الصلاة ونعيش حياة الصلاة لابد من حضور القلب، لا يكون القلب بمعزل عن أداء هذه العبادة، لكن دي عبادة أصلا لابد فيها من حضور القلب. قلنا لأن المطلوب أن أعي ما أقول وأعي ما أفعل، يبقى سواء كانت الأركان القولية أو الفعلية، الأذكار الواردة في الصلاة، الحركات الواردة في الصلاة، لابد أن أعي وأن يكون لها الأثر الإيجابي على تزكية نفسي. نفسي. نقول هذه النفوس كيف تزكى؟ يبقى بتزكى بالإيمان والعبادات، وبالتالي تزكى أيضا بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: ماذا نفعل بعد الانصراف؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. التأكيد دائما على الفواصل الزمنية بين العبادات، يبقى في فواصل زمنية بين العبادات. بيبقى في غالب الأحوال لما بنؤدي العبادة فخلاص بيشعر الإنسان أنه قد انتهى من أداء هذه العبادة وانتهى من أداء ذلك الواجب. بيبقى في فاصل كده زمني بين هذه العبادة والتي تأتي من بعدها. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعمر هذه الأوقات وكيف نستثمر هذه الأوقات. أول ما بننصرف من الصلاة يبقى على ذلك لا يفطر اللسان عن ذكر الله تبارك وتعالى. وقلنا يعني هذا هو حال أولي الألباب كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى إحنا المؤمن المطلوب أنه لا ينفك أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى. يبقى خاصة قلنا بعد العبادات، لأن بعد العبادة أدى الواجب فيشعر وكأنها فطرة راحة. الراحة كلها في ذكر الله تبارك وتعالى، الطمأنينة السكون كله في ذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى سكون النفس طمأنينة القلب، نقول هذا هو دواء الذكر والاستمرارية والاستدامة على الذكر. وبالتالي كان التنبيه والتأكيد، ننتبه كده: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضينا المناسك، أدينا نقول الأمر والعبادة، فبتبقى وكأنها فطرة راحة، وممكن هذه الفطرة تطول، لكن نقول المطلوب أننا لا أفوت لحظة واحدة دون أن أعمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك كان التأكيد: فإذا قضيتم الصلاة ماذا نفعل؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى دايما حنجد التأكيد على الذكر. يبقى دي نقول العبادة الملازمة للإنسان. يبقى العبادة الملازمة للإنسان هو الذكر الدائم لرب سبحانه وتعالى، الاستغفار، التوبة، التسبيح، التهليل، التقديس لله سبحانه وتعالى، التكبير. يبقى نقول على ذلك هناك أذكار كثيرة جدا، أذكار كثيرة، وبالتالي لابد أن أتعلم وأدقق النظر كيف أعمر هذه اللحظات. والله تعالى كما بيّن لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الذكر ده مش حال العبادة، احنا في عبادة مستمرة. يعني انا لا انسى، انا عبد لله، والمطلوب ان انا اكون في عبادة مستمرة، مش العبادة متمثلة في الشعائر التعبدية فقط. نقول لا، احنا بذلك نقول ضيقنا حيز العبادة، لكن دي العبادة شاملة لكل نواحي حياتي، حتى وانا اطلب الدنيا، حتى وانا اطلب الدنيا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى حتى بتبين الايات دوما هو الاستمرارية والاستدامة على ذكر الله. ده حاله، كأن الانسان ليس له الا هذه العبادة. ولذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الآيات بتتكلم حتى عند اللقاء، عند الحرب، يبقى عند طلب المعايش أذكر ربي سبحانه وتعالى. طبعا عند طلب الحرب ممكن الإنسان يبقى منشغل، يبقى ينشغل بذلك، وله أن ينشغل بذلك الأمر، لكن بينت لنا الآيات. يبقى بيّنت لنا الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هنجد دايما التأكيد على كثرة الذكر. قلنا يبقى ذاك الحال الدائم، يبقى كأنها هي العبادة يعني ليس له إلا هذه العبادة، يبقى كأن الأصل كده، يبقى ليس لنا إلا هذه العبادة. ثم إن أتت أي وقت لعبادة أخرى نقيم هذه العبادة، ثم إذا انتهينا وانصرفنا نعود إلى العبادة الأساسية. يبقى دي العبادة الأساسية، إن إحنا أساسا لنفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى على أي وضع كان الإنسان أو على أي حال كان الإنسان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى فضل تاني نقول يبقى على ذلك أنا أستمر واستديم على ذلك الذكر. يبقى نقول إن دي العبادة الأساسية التي نقوم بها، يبقى ذكر الله عز وجل، ونقول إن هي دي العبادة. إن أتى أي توقيت لعبادة أخرى يبقى نقول حنقطع الذكر وندخل في ذكر آخر اللي هو أداء هذه العبادة. انتهينا وانصرفنا من العبادة نعود للذكر، نعود للعبادة الأولى، العبادة الأساسية اللي هي مستمرة مع الإنسان ولا ينفك منها. ولذلك كما بينا أن الله تبارك وتعالى يؤكد لنا على ذلك المعنى: فإذا قضيتم مناسككم، قضينا، فإذا قضيتم الصلاة، انتهينا انصرفنا من الصلاة، انصرفنا من هذه العبادة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يبقى الاستمرارية والاستدامة. والمؤمن يعرف بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، والمنافق يعرف بقل ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى ولا يذكر الله إلا قليلا. يبقى ده عن المنافق، لما ذكر الله عز وجل الكلام عن المنافقين إذا قاموا للصلاة يبقى لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم في حالة خمول وكسل، يبقى لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى أساسا، وكذلك لا يذكرون الله إلا قليلا. فالإنسان عشان أتبرأ أو أبرأ من النفاق وأتبرأ من النفاق وأنأى بنفسي عن النفاق، يبقى نقول يبقى ده أمر لابد أن أضع ذلك الأمر أمام عيني، إن أنا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ يبقى أنا أوظف ذلك الذكر على حياتي، على حياتي. نقول من اللحظة التي أحوي فيها إلى الفراش إلى اللحظة التي أستيقظ منها من فراش، يبقى من أول ما بستيقظ من الفراش بيكون بذكر الله، لغاية لما أذهب وآوي إلى فراشي بيكون بذكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بين الاستيقاظ إلى النوم يبقى كل هذه الفترة كيف أوظف هذه العبادة، وكيف أتوظف مع هذه العبادة، إزاي أهيئ نفسي لهذه العبادة، كيف أذكر ربي سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب كده أقول كيف أذكر ربي، كيف أذكر ربي على هذه الأحوال، في حال القيام، في حال القعود، في حال الاضطجاع، يبقى كيف لا أغفل عن ذلك. يبقى المطلوب أن أنا أؤكد على نفسي هذه العبادة ولا أنفك عنها لا بليل ولا بنهار ولا على أي حال كان الإنسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه، كما تقول عائشة رضي الله عنه، يبقى في كل حياته في كل شؤونه يبقى كان بيذكر رب المعبود سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم الصلاة يبقى احنا بنتبه دايما إلى الفواصل الزمنية بعد أداء العبادات، الفواصل الزمنية بعد أداء هذه العبادات. يبقى ننتبه إن في أوقات بتسقط من الإنسان، وبالتالي نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى كما ننبه دوما ان ما تظنش ان غبن الانسان في الفراغ ان ده حينطبق على من يجلس على المقاهي، لا، قل لا، ده الكلام ده موجه إلينا، موجه إلي، وبالتالي كيف أستفيد من ذلك الكلام. يبقى وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن هناك فواصل زمنية بين العبادات تسقط من الإنسان، ما ده وقت فراغه، وقت فراغ. يبقى هذا الوقت لو كان حتى عبارة عن 5 دقائق 10 دقائق نقول دقيقتان، يبقى نقول يا ترى كيف أذكر ربي. يبقى دي دقائق، لحظات، لحظات نقول معدودة، لكن هذه اللحظات قد يعني أسبح فيها تسبيحة واحدة هي التي يثقل بها الميزان. يبقى إياك أن تزهد، يعني إياك أن تزهد في أي طاعة، لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تسبيحة، تسبيحة واحد، يبقى لو كانت هي اللحظة دي يعني لا تحتمل إلا تسبيحة، يبقى على ذلك أعمر هذه اللحظة بهذه التسبيحة، لأنها قد تكون هي الحسنة التي يثقل بها الميزان. دائما كده الميزان منصوب أمام عيني، دائما الميزان ده منصوب أمام عيني، وبالتالي على ذلك أدي كفة الحسنات وأدي كفة السيئات. فنقول على ذلك يبقى إحنا بنحاول أن نضع هذه الحسنات أو نأتي بهذه الحسنات حتى نثقل بها هذه الكفة، لأنه إن ثقلت كفة الحسنات على السيئات نجا ذلك الإنسان، نجا هذا الإنسان وكان من الفائزين في الدنيا والآخرة. فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. يبقى ذهب الخوف، يبقى نعود إلى صلاة الأمن، الصلاة التي نؤديها يبقى بركوعها. قلنا لأن في حال الحرب صلاة الخوف قلنا بتختلف الصفة، صفة الأداء حيبقى هي عبارة عن إيماء في غالب الأحوال، أن صلاة الخوف هتبقى إيماء، صلاة الخوف هتبقى إيماء، نقول يبقى بيركع وبيسجد لكن بصره ما زال يتجه إلى العدو، مخافة إن هذا العدو ينقض على المؤمن في تلك الحالة. يبقى صلاة الخوف هتبقى إيمان. قلنا خاصة عند التلاحم، يبقى هيؤدي الصلاة هيركع إزاي يسجد إزاي، هل يعني يترك الحرب يسجد سجود، ده سجود الطمأنينة، سجود الأمن اللي احنا بنسجده، اللي احنا بنمكن الأعضاء من الأرض. لكن نقول في الحالة دي يبقى هيكون عن طريق الإيمان، بصره ينبغي ألا ينصرف عن العدو وأن يكون مترصدا لحركات العدو، قلنا حتى يستطيع أن يرد أي هجوم مباغت بالنسبة للعدو. فإذا اطمأننتم يبقى ذهب الخوف فأقيموا الصلاة. نعود إلى صلاة الأمن مرة ثانية. من الممكن وإحنا بنأدي صلاة الخوف ذهب الخوف وإحنا في الصلاة، يبقى على ذلك حنعود إلى صلاة الأمن. ممكن نبدأ الصلاة بصلاة الأمن ثم يطرأ الخوف، ننتقل ونحن في الصلاة من أمن إلى خوف، يبقى نقول على ذلك الصلاة ممكن يبقى جزء منها يؤدى كصلاة أمن وجزء منها يؤدى كصلاة خوف. طرأ الخوف، مش هنقول احنا ابتدأنا كده الصلاة وكنا في أمن وأمان وبالتالي كنا نمكن الأعضاء من السجود، لكن طرأ الخوف الآن يبقى يحول الوضع مباشرة، يبقى ينتقل إلى صلاة الخوف. يبقى نقول على ذلك يبقى صلاة واحدة قد تشمل صلاة جزء منها صلاة أمن وجزء منها صلاة خوف، أو بدأنا بصلاة خوف ثم طرأ الأمن، يبقى على ذلك نتحول نحن في الصلاة. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوطا. لا يحافظ على الصلاة في مواقيتها إلا المؤمن، إلا المؤمن. قلنا بيستشعر هذا الأمر، وهذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، الصلاة على وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دايما أستحضر هذا الأمر وأنا أتعبد رب سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وبالتالي أسعى دوما إلى أداء الصلاة في وقتها، هذا هو أفضل الأوقات. ده بالإضافة إلى إجابة النداء وصلاة الجماعة، ده بالإضافة أيضا إلى استحضار ذلك المعنى أنها من الأعمال المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى أن نؤدي الصلاة في بداية التوقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى لا يحافظ على الصلاة في بداية مواقيتها إلا المؤمن، إيمانه بيحركه إلى ذلك، الإيمان دائما يحرك المؤمن. المؤمن على ذلك كما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ما ذكر العقبات التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الإنسان، يبقى عقبة الفاضل والمفضول، عقبة الفاضل والمفضول. يبقى أنا لازم أقف على دقائق السنة وعلى أفضل صورة للأداء. يبقى الصلاة على وقتها يبقى في بداية التوقيت، يبقى ده وقت نقول ده الفضيلة، ده وقت الفضيلة. ونقول على الرغم ان الوقت ما بين الظهر والعصر ده كل وقت أداء، يعني ده كل وقت ظهر، لكن الأوقات تقسم، أول وقت ده وقت الفضيلة، بعد ذلك ده وقت نقول يعني أداء. ولكن لماذا تفوت عنك الفضيلة؟ ليه بتفوت عنك الفضيلة؟ يبقى نقول الإنسان يسعى للحصول على أفضل صورة يؤدي بها العمل، وكذلك بيدقق النظر في أفضل توقيت أؤدي فيه ذلك العمل. يبقى أنا الصلاة أؤديها بالصورة التامة الكاملة، بحريص جدا أن أؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالإضافة أن أنا أؤدي هذه الطاعة في أفضل توقيت تؤدى فيه الطاعة، وهو في بداية التوقيت، في بداية التوقيت. يبقى كما نقول كده في مسألة الفطر، في الفطر بعد الصيام، يبقى يبقى نتعجل الفطور، يبقى لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ما بيرفع الأذان يبقى بنطعم شيء، يبقى نقول عشان أتعجل هذا الفطور، لأنه لا يزال الناس بخير، يبقى فيه الخير والبركة وفيه الاتباع، يبقى أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا عمل محبوب إلى الله تبارك وتعالى أن نؤدي ذلك في بداية التوقيت. يبقى ده وقت فضيلة، أسعى إلى وقت الفضيلة، أسعى إلى وقت الفضيلة. فلذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا، يبقى لها مواقيت، لا نخرج الصلاة عن ميقاتها، بل المؤمن أحرص الناس على أداء الصلاة في وقت الفضيلة. مش هنتكلم بقى ده الوقت متسع، لا ده احنا بنتكلم على افضل توقيت. يبقى انا بسعى، يبقى ان كان ما بين الظهر والعصر ده وقت واحد، يبقى وقت واحد كده كله ده وقت اداء، لكن انا ابحث عن وقت الفضيلة، افضل وقت وادي فيه ذلك الامر. يبقى كما ابحث افضل صورة وادي فيها العبادة، افضل توقيت وادي فيه ايضا ذلك الأمر. متى يكون؟ يبقى حرص الإنسان على أيضا المواقيت، وهذا لا يحافظ عليه إلا المؤمن كما بيّنت الآيات. وإن الإيمان هو المحرك للإنسان، إن هو دائما يكون حريص على أفضل الأوقات التي تؤدي فيها العمل، كما هو حريص على أداء العمل في صورة كاملة تامة، خاصة مع حضور القلب. قلنا مع حضور القلب مع كل عبادة نؤديها، يبقى لابد من حضور القلب مع كل عبادة نؤديها. ثم تنتقل الكلام بعد ذلك أيضا عن مسألة الحرب. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يبقى حتى لا يكون قعود عن طلب العدو أو القعود عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكذلك حتى لا يتسلل إلينا الشيطان مع وجود القتلى والجرحى في صفوف المسلمين، فعند ذلك الشيطان قد يتسلل فيدب ذلك الضعف في القلوب. فالله سبحانه وتعالى أيضا يبين لنا كيف بيحفظ الأولياء ويحفظ المؤمنين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يبقى لابد يكون عندنا همة عالية في نقول ابتغاء أولياء القوم، فلا نكسل في ابتغاء العدو، ولا نضعف أبدا في ابتغاء ومجاهدة هذا العدو. ولذلك قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن كان بنا قتلى وفينا جراحات أيضا بهم ذلك الأمر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما تنظرش بقى إلى القتلى في صور المسلمين، الجرحى في صور المسلمين، فالشيطان يتسلل ويحدث هذا الهزيمة النفسية داخل قلوب المؤمنين. نقول القضية معلومة، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كما كان في المسلمين أو في المؤمنين قتلى وجرحى، كذلك الأمر ده في الكفار، منهم من قتل ومنهم من جرح. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يبقى احنا سواء في هذه المسألة، سواء كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يبقى احنا سواء في هذه المسألة، ولكن احنا فضلنا بأمر آخر، وترجون من الله ما لا يرجون، احنا على رجاء الثواب، أما هم فليس لهم ثواب، مفيش ثواب. يبقى الله مولى الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، الله مولانا وهم لا مولى لهم. أنت تقاتل عن عقيدة صحيحة وهم يقاتلون حتى لو كانوا عن عقيدة لكنها عقيدة فاسدة. قتالنا هو عمل صالح نتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن المطلوب هو الذب ونصر ذلك الدين. أما الكافر إن قاتل فإنه لا يقاتل إلا على دنيا، لا يقاتل إلا على دنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني كيف نفضل على هؤلاء، وترجون من الله ما لا يرجون، إحنا بنرجو الثواب من الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن العبد لو يكلم في سبيل الله فله ذلك الأجر، كما أنه لو يقتل في سبيل الله ذلك الأجر. أما هم لو قتلوا أو جرحوا فده نقول هم يقاتلون في سبيل الشيطان، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كما مرت علينا الآيات. يبقى نقول هذه الوجهة، وجهة المؤمن لماذا يقاتل، لماذا نقول يقدم المال يقدم النفس، نقول رجاء الثواب من الله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى هم هل هم يتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نقول على ذلك إحنا في الجهاد يبقى إما شهادة وإما غنيمة ونصر على الأعداء، يبقى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يبقى إحنا على ذلك ما بين لو قتل الإنسان كان شهيدا لو كان أخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولو جرح ذلك الإنسان كل ذلك في ميزانه، لو ظفر بالعدو يبقى كذلك أيضا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيثيب الأجر والثواب على ذب لدين على دين رب سبحانه وتعالى ولنصرته لذلك الدين. يبقى وترجون من الله ما لا يرجون، يبقى نقول ده يبقى دافع، ده محرك. يبقى نقول القوة المعنوية عند المسلم لابد أن تكون أرقى بكثير جدا من القوة المعنوية عند الكفار. نقول لأن الكافر يقاتل في سبيل الطاغوت، في سبيل الدنيا، في سبيل نقول رد الناس عن الحق، أما المؤمن فإنه يقاتل في سبيل الله. لماذا يقاتل المؤمن؟ لتكون كلمة الله هي العليا. يبقى قتال المؤمن يبقى نقول بطلب الثواب ورجاء الثواب من رب سبحانه وتعالى، فعمله لا يضيع، عمل المؤمن لا يضيع، أما عمل الكافر فهذا هباء منصورا. قلنا لأنه يقاتل في سبيل الطاغوت، لا يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا، لا ده هو أساسا أراد أن يطفئ ذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله عليما حكيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى كما بين لنا أنه ما ينبغي أن يكون عندنا ضعف أو تكاسل أو قعود في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تخشى على نفسك ولا تخشى على ولدك ولا تخشى على مالك، فهذه منح الرب سبحانه وتعالى، هذه منح الرب سبحانه وتعالى إلينا، فلا تظن بها على ربك ولا على نصر ذلك الدين. كما ذكرنا قبل ذلك ان القرآن عالج هذه القضية، خوف الانسان من الموت، خوف الانسان من الموت. نقول انا ميت وانت ميت، وبالتالي لك ان تسعى لكي تتخير الصورة التي نموت عليها. يبقى نتخير افضل صورة، طالما الانسان ميت ميت، تخيل كده انسان محكوم عليه بالاعدام، وقلنا له تخير الوسيلة التي تقتل بها، تخير الوسيلة. فعلى ذلك لما يتخير يبقى هو حيتخير اي وسيلة هذه الوسائل. نقول على ذلك انا ميت وانت ميت، فما هي افضل وسيلة يبقى نموت او افضل صورة نموت عليها؟ هو ان نموت ونحن ندافع عن دين الله سبحانه وتعالى. طالما انا ميت ميت يبقى اموت وانا ادافع عن دين ربي سبحانه وتعالى. قلنا خاصة ان المجاهد في سبيل الله عندما يقتل او الشهيد عندما يقتل لا يشعر ابدا بألم ذلك الموت، لا يشعر بألم الموت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك بدي صورة احنا نسعى ليها، طالما انا ميت فنسعى ان نموت في سبيل الله، نسعى ان نموت ونحن نقوم بنصرة ذلك الدين سواء كان بالمال او كان بالنفس. يبقى دي قضية اساسا نقول قضية يقينية، انني ميت قضية يقينية، قلنا القرآن عالج القضية دي، وبالتالي على ذلك حتى لو صحت العقيدة في الاجل وفي الرزق يبقى سعى الانسان ان يجاهد في سبيل الله، وسعى الانسان ان يدفع عند رب سبحانه وتعالى، وسعى الانسان ان ينصر ذلك الدين بكل ما يملك من نفس او مال او غير ذلك. فلذلك ربنا سبحانه قال ولا تهنوا افتغاء القوم، يبقى ما فيش قعود، ما فيش تكاسل، ما فيش غفلة. يبقى لأن نقول كل دي أساسا دواعي هذا الأمر هو خوف الإنسان من الموت وحرص الإنسان على الحياة. قلنا القرآن عالج القضية دي، فكان حرص الصحابة على الآخرة أكثر، أو رغبة الصحابة في الآخرة أكثر من رغبتهم في الدنيا، وحرص الصحابة أن يموتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى كما يحرص الكافر على الحياة. يبقى زي ما الكافر كده حريص جدا على الحياة، نقول أن المؤمن حريص جدا أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى لما يعلم من الكرامة التي يعطاها ذلك الشهيد الذي يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى لكي تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. ولا تهنوا افتغاء القوم، يبقى ممنوع الكلام ده، وكما بينا في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى نقول ما فيش وهن، ما فيش هزيمة نفسية، ما فيش إحباط، لكن ده الإيمان قوة محركة، قوة محركة. وكانت الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على أن ينالوا هذا الشرف وهذه الكرامة، أن يموتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا شرف وكرامة، يبقى ده شرف وكرامة أن يموت الإنسان ويدافع عن دين رب سبحانه وتعالى. يبقى ده هذا هو الشرف وهذه الكرامة، يبقى دي كرامة من الله عز وجل للعبد، وهذا رزق وفير لذلك العبد، وهذا شرف للعبد أن يموت ويدافع عن دين رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يبقى ده يعالج النفوس من الداخل، ما فيش ضعف، ما فيش تكاسل، ما فيش قعود، يبقى ولكن نقول يندفع للدفاع عند ربي، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يبقى بيأكد على هذه المعاني، قلنا عشان لو يبقى في قتل في جرحى أيضا ده كذلك بيقع في صفوف الكفار، لكن إحنا بنفضل عليهم وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ثم تأتي بعد ذلك الآيات، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يبقى هذا هو الحق المنزل من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب لكي نتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب ان احنا نتحاكم الى كتاب الله تبارك وتعالى كما بينا في الايات السابقه من نفس الصوره، ان الله تعالى اوجب علينا ان نتحاكم الى كتابه خاصه عند التنازع والخصومه. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان المنافق لا يتحاكم الى كتاب ربه سبحانه وتعالى ولا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ان تحاكم لا يتحاكم الا الى الطاغوت. الم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى نفى الايمان عمن لم يتحاكم الى شرعه إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقسم الله عز وجل على ذلك كما مرت علينا الآيات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا مش التسليم الظاهري، التسليم ظاهرا وباطنا، رضا الإنسان بحكم رب سبحانه وتعالى، رضا الإنسان بحكم ربه. يبقى لا نتحاكم إلا للكتاب والسنة، وإن تحاكمنا للكتاب والسنة كان نقول الرضا، يبقى استقرار نفسي لحكم ربي سبحانه وتعالى طالما أن هذا هو الحكم، يبقى سواء كان علينا أو لنا. نقول المسألة يبقى الرضا بحكم الله عز وجل سواء كان علينا أو لنا، يبقى يكفي أنك توفق أن تتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولابد من الرضا. يبقى ممكن ننظر الرضا الظاهري كده، او نقول ان احنا يعني الاستسلام الظاهري لحكم رب سبحانه وتعالى، المطلوب الاستسلام الباطني الرضا. يبقى الرضا نقول يبقى ده عمل القلب، نرضى فعلا ونسلم من الداخل قبل الخارج، من الباطن قبل الظاهر. وإلا كما بيّن رب سبحانه فقد نفى الإيمان. وقلنا أن الخير والبركة في الاتباع لأحكام الله سبحانه وتعالى، يبقى الخير والبركة في اتباع أحكام رب سبحانه وتعالى. قلنا دي أمور لابد أن تكون مستقرة في النفس، وقلنا أن الشريعة ما نزلت إلا لتحقيق مصالحي نقول في الدنيا والآخرة، وما نزلت إلا لكي تدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. يبقى ده أمر يستقر كده في النفس، أمر يستقر. والخير والبركة في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، قلنا حتى لو كان فيها مشقة على النفوس، لأن الله عز وجل كما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظر بقى لما نتحكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نمتثل أوامر الله عز وجل، أدي نقول المميزات التي نحصل عليها، أدي ثمارهم. يبقى ثمار الاتباع، ثمار الامتثال. يبقى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أدي الخيرهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ماذا نطلب بعد ذلك؟ إيه اللي ممكن نطلبه بعد ذلك؟ يبقى نقول أدي ثمار الاستجابة، ثمار الامتثال. يبقى أنا أهيئ نفسي كده أن أنا أستجيب لكلام ربي سبحانه وتعالى، أمتثل لأوامر ربي سبحانه وتعالى حتى لو كان فيها مشق على النفس، حتى لو كانت تخالف طباع النفس. فالله عز وجل أمرنا بالنفقة ودي تخالف طباع النفس. طباع النفس الإنسان إيه؟ وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. ده الطبيعة اللي أنا مخلوق بيها كده، بحب المال طبيعة اللي أنا مخلوق بيها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نخرج من هذه الطبيعة وأمرنا بالنفقة، أمرنا بالنفقة. يبقى نقول النفقة دي نقول على ذلك تخالف طبيعة الإنسان، ولذلك وآتى المال على حبه، يحب المال لكن هو أنفق هذا المال في سبيل الله. إيه اللي يدفعني؟ إيه اللي يدفعني أن أنا أخالف طبيعتي؟ يبقى الطبيعة دي عشان أخالفها يبقى نقول حب الإنسان لرب سبحانه وتعالى وامتثال الإنسان لأوامر ربي. فيبقى ده أمر لابد أن أنا أبنيه في قلبي، يبقى الأمر ده لازم أبنيه أنا في قلبي، وبالتالي بمهيئ تماما، أنا مستعد أن أستمع وننصت إلى كلام رب سبحانه وتعالى ومهيئ تماما للتنفيذ، حتى لو كان ذلك الأمر يخالف هوى نفسي أو نقول ما جبنا عليه من طباع. يبقى نقول على ذلك هوايا لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى انت حكمنا لا نتحاكم إلا إلى كتاب السنة، إن تقدمنا إلى قول أو عمل يبقى لا نتقدم بقول ولا عمل، يبقى على بين على كتاب الله سبحانه وتعالى ولا على سنة النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والله عز وجل كما قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إن الحكم إلا لله. يبقى ما نحكمش لا بهوى ولا برأي، ولكن حكمنا يبقى لا نحكم إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا تكن للخائنين خصيمة، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.